اتخذ شيخا يجني الكردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حاسدا ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عودة إلى سلسلة قديمة يمكن هجرناها بقالنا فترة مش قليلة، سلسلة عرض كتاب مدخل إلى الأيديولوجيات. إن شاء الله هنبدأ نستكمل هذه السلسلة مرة تانية، وهنبدأ النهاردة إن شاء الله بالأيديولوجيا المحافظة. وليه أسباب كتيرة إن إحنا بنبدأ الأيديولوجيا المحافظة هذه العودة، لأن المسار أو السياق اللي إحنا مستمرين فيه بقالنا دلوقتي حوالي سنة هو سياق عرض اليمين الأمريكي بشكل خاص والأفكار بتاعته. والحقيقة من بين الطيف الأيديولوجي الأيديولوجيات التقليدية يعتبر الأيديولوجيا المحافظة هي أقرب حاجة إلى اليمين الأمريكي. مش هي بالضبط اليمين الأمريكي، في اختلافات، لكن اليمين الأمريكي نفسه هو كمان بيستشعر إن هو أقرب الأيديولوجيات الموجودة في الحكم ليه هي الأيديولوجيا المحافظة بشكل خاص، خاصة في قضايا زي الثقافة ومسألة الحفاظ على الثقافة والتقاليد والأعراف، مسألة الصورة القومية اللي هي الأيديولوجيات المحافظة الأول ما كانتش مهووسة بالصورة القومية، لكن لاحقا منذ منتصف القرن التاسع عشر أو أواخر القرن التاسع عشر هتبدأ تبتلع الأيديولوجيا القومية وتبقى جزء أساسي من تكوين الأيديولوجيا المحافظة. فالحاجات دي قريبة جدا، يمين بيستعين بيها وأفكار بتمشي مع أفكار اليمين. وهم زي ما قلنا إن اليمين حاس إن في محافظين هم أقرب الناس ليه، لكنه بيلوم عليهم وبيهاجمهم لأن هو شايف إن أنتوا كأيديولوجيا محافظة موجودة في الحكم برغم إن أنتوا أقرب الناس لينا، لكن أنتوا بتبعونا لصالح أيديولوجيا ليبرالية أو توافق مع الليبرالية، فده سبب إن اليمين الأمريكي مثلا عنده مشكلة مع الأيديولوجيا المحافظة. النهاردة مش هناخد الأفكار المركزية في الأيديولوجيا المحافظة، لكن احنا هنبدأ بفكرة تمهيدية، نظرة تمهيدية للأيديولوجيا المحافظة والجزء بتاع المقدمة أو التاريخ بتاع هذه الأيديولوجيا، تاريخ موجز جدا طبعا ليها في مجلد للأيديولوجيا المحافظة. إن شاء الله هبقى أحط لكم الرابط بتاعه بإذن الله، بس تذكروني يعني، وأحط لكم الرابط بتاع الكتاب. المجلد ده بيتكلم عن الأيديولوجيا المحافظة طبعا بتفاصيل كبيرة جدا أفضل من هذا الاستعراض السريع، لكن مجاله مش هيبقى موجود هنا، خاصة إن الأيديولوجيا المحافظة من الأيديولوجيات الفقيرة من الناحية الفكرية، والأيديولوجيات الفقيرة فكريا بيبقى فيه توجهات كتير جدا جدا ضخمة بداخلها وتبدأ تبقى تايهة، يعني حاجة شبيهة باللي بيعتبروا مثلا الشعبوية يعتبروها أيديولوجيا. الحقيقة ان النظر الى الشعبوية كأيديولوجيا هي هيقول لك أيديولوجيا بينية، في شعبوية شيوعية وفي شعبوية ليبرالية وفي شعبوية من كل اتجاه، فيبدأ يبقى انت مش يعني تحس ان هي حاجة بتضم طيف واسع جدا جدا من الافكار، فتبقى مش قادر تحدد، ممكن يوصل الحاجات اللي تبقى مش محددة او كده، ان انت تطلع في الاخر مش قادر تحدد هو ايه صورة معينة للشعبوية، هي ايه هي حتى اقل قدر متفق عليه بالشعبوية، ممكن يتوه في الحاجات دي كلها. طبعا اشهرهم الايديولوجيا النسوية طبعا، والنظر الى الايديولوجيا النسوية اللي واخدة اشكال واطياف كتيرة. طيب هو من اجل فهم الايديولوجيا المحافظة لازم نفهم كلمة كونسيرف عند الانجليز، اللغة الإنجليزية هي كانت تعني إيه، لأن هي بدأت من هناك من إنجلترا. كلمة محافظ أو كلمة conserve في اللغة الإنجليزية بتشير لثلاث معاني رئيسية. أولا السلوك اللي هو المعتدل، اللي هو محافظ بمعنى إنسان حريص أو إنسان عنده حذر أو الأسلوب بتاعه ما فيهوش ثورية أو ما فيهوش حاجة مفاجئة، شبيه بمعنى كلمة إن أنت تقول ده مثلا الإنسان ده متحفظ في التعامل معايا، يعني مش أيديولوجيا، هي الكلمة معناها إن الإنسان بيتحفظ في التعامل، أي يتعامل بحذر معايا، لا يتعامل بانفتاح أو بدون أي قيود في الكلام أو أي حاجة، لا هو بيتعامل بتحفظ بمعنى إنه يتعامل بحذر معايا. برضو من الحاجات التانية اللي بتعنيها ان في نمط حياة الانسان بقى اللي هو بيتمسك بالقواعد ولازم الحياة دي بتبقى ماشية كده بالقواعد دي وما ينفعش اطلع بره القواعد. انت لازم تسلم الصبح، لازم تسلم عليا بالكلمة الفلانية. الاعراف مرتبط جدا بالثقافة، وان في ثقافة حاجات ان لازم مرتبطين، ان انت لازم تلبس كذا، ما ينفعش تلبس حاجة مخالفة. وبمعنى عام بقى يعني يجمع ما بين دي ودي هي خوف من التغيير، ان هو انسان خايف انه يغير او بيرفض كمان التغيير دوت. فالانسان اللي رافض التغيير او خايف من التغيير بيسموه في الانجليزيه ده كونسيرف، ده انسان محافظ. طيب من ناحيه الاستعمال بقى، مش بالاستعمال اللغوي لكن كاستعمال اصطلاحي بقى، كلمه محافظه اول مره استعملت في اوائل القرن ال19 كموقف سياسي، ان ده موقف سياسي. في فرق ما بين الموقف السياسي والايديولوجيا السياسيه، ان شاء الله هنبقى نستعرضه بصوره اكبر في كتاب يمكن مجهزه من حوالي 5 سنين انه يتعرض لكن ما عرضش حتى الان. الموقف السياسي ده بيختلف، ممكن يبقى داخل الايديولوجيا نفسها في موقف سياسي ثوري وموقف سياسي محافظ. الموقف السياسي او الراديكالي، الموقف السياسي الراديكالي والموقف السياسي المحافظ هو الانسان اللي عايز يحافظ على على الايديولوجيا الموجوده دي. الانسان ده ممكن يكون ليبرالي، ممكن يكون شيوعي، فده واخد موقف سياسي محافظ، هو عايز يحافظ على الشيوعيه، واحد تاني عايز يحافظ على الليبراليه. اما في موقف سياسي راديكالي، ده انسان عايز يغير بصوره كبيره جدا، والاداه اللي هو عايز يعملها هو اداه ثوريه. فغالبا بيتقال مثلا على الراديكاليين في امريكا ان دوت بيبقى حتى في العلوم السياسيه مشهوره قوي الافكار الراديكاليه، يبقى انت بتتكلم على افكار ناحيه ماركس او متاثره بماركس والماركسيه بشكل عام. من حاجات الطريفة ان انت تلاقي في الصين لما حد يقول راديكالي ده يبقى بالنسبة كبيرة قصده ليبرالي على النمط الغربي، لان هو الشيوعية هي الناس المحافظة هي عايزة الشيوعية، بينما الناس الراديكالية ممكن تقال ان ده موقف سياسي واخد الموقف سياسي ثوري فيكون موقف سياسي غربي. فهي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية بداية استخدام اللفظ كحاجة ليها علاقة بالسياسة هي موقف سياسي، كان شايفينه ان دي رؤية متشائمة للسياسة وللوضع العام وكده، فده كانوا بيقولوه ان ده موقف محافظ. في القرن بينما في بريطانيا كان الحزب المعارض الرئيسي اللي هو حزب التوري، وكان بعد كده أصبح التوري، ثم في سنة 1835 أصبح الاسم الرسمي للحزب هو حزب المحافظين. أهم الأفكار الرئيسية بتاعت الفكر المحافظ هنجيلها لاحقا، لكن هي فكرة عامة، إحنا عايزين نحافظ على المجتمع وعايزين نحافظ على الثقافة المجتمعية والأوضاع الراهنة بشكل عام. هيبقى فيه إن الأوضاع الراهنة دي أو الثقافة أو التقاليد اللي استمرت القرون احيانا احنا عايزين نحافظ عليها، مش عايزين نغيرها في وسط الثورات وفي وسط الافكار الراديكاليه من الليبراليه وغيرها وغيرها وغيرها. لا، احنا عايزين ان احنا نحافظ على الاعراف وعلى التقاليد، وعايزين نحافظ على علاقه الفرد بالمجتمع. ويمكن ده الفكرة اللي قلنا برضو هتلاقوها اليمين بيستخدمها كتير، فكرة ان يا جماعة الحفاظ اللي احنا بنعمله ده على الثقافة بتاعت المجتمع والاعراف والتقاليد وعلى المؤسسات المجتمعية القائمة، احنا كده بنحافظ على ان الفرد بيحس بانتماء واضح للمجتمع، والمجتمع بيحس انه مجتمع عضوي، ومجتمع عضوي دي هنتعرض لها في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، لانها فكرة مهمة جدا برضو لما هنيجي نستعرض الايديولوجيا الفاشية. فكرة المجتمع العضوي، فمجتمع كله متماسك، مجتمع كله بالصورة دي من ساعة ما اتعمل ومن ساعة أصبح ما قام هذا المجتمع وتطور على هذه الصورة، فدي أفضل صور ممكنة، لابد أن نحافظ عليها ولا نهدمها ولا نغيرها. فبالتالي الفرد هيحس بانتماء والانتماء للمجتمع، والفرد بالتالي لما يحس بانتماء ده هيكون أحسن له، والمجتمع كمان يفضل محافظ على الحدود بتاعته وعلى صورته، يفضل محافظ عليها بصورة كبيرة جدا. طيب الموجز التاريخي بتاع التطور هذه الايديولوجيا هي كان الثورة الراديكالية طبعا اللي حصلت في فرنسا في الثورة الفرنسية، فده كان يعني ولع الدنيا وكان خلى أوروبا زي ما احنا عارفين كانت أوروبا وضعها كان صعب جدا، الملكيات خافت وكتير من الناس خاصة بعد ما الثورة الفرنسية بدأت تاخد شكل متوحش، كان كتير من الناس شايفين ان هو احنا غلطنا، اللي احنا عملناه ده صح ولا مش صح، واللي عملناه ده كان كارثة ولا كان ايه. فكان في واحد اسمه إدمون بيرك دوت أقدم حاجة موجودة في إيدين المفكرين في الغرب بتدل على الفكر المحافظ كحد بقى بيتكلم إن إحنا، وخاصة إدمون بيرك هيأثر بعد كده في الأيديولوجيا المحافظة بعد ما هتظهر في بريطانيا. ده واحد كان طلع كتاب اسمه تأملات في الثورة الفرنسية بعد ما يعني الثورة ما خلصت على طول بعدها بفترة قصيرة، راح مطلع الكتاب دوت، وكان في الكتاب ده عبارة عن ندم، عارفين فكرة احنا اسفين يا ريس، هي نفس الفكرة كده، ندم كبير جدا ان الثورة ديت اللي حصلت على النظام الملكي ديت كانت ثورة غير صالحة، هدمت المجتمع ونشرت الفوضى في المجتمع، وكان شايف ان اللي احنا عملناه ده غلط يا جماعه، ودي كانت كارثه وهندفع ثمنها والمجتمع هيدفع ثمنه التغيرات الكبيره جدا. القرن ال 19 المساله ما كانتش توقفت فقط عند الثوره الفرنسيه، الثوره الفرنسيه كانت هي البدايه بس، مجموعه كبيره جدا من الافكار هتبدا تاخد صوره متوحشه جدا في القرن ال 19، خاصه مع يعتبر القرن ال 19 قرن صعود كبير جدا للعلمانيه، والصراع كان لسه مع يعني الدين كان بيخلصوا عليه، لكن كانت العلمانيه صاعده بصوره كبيره جدا، فبالتالي صعود العلمانيه كمظلة أديان علمانية تحتها كان معاها صعود الليبرالية والاشتراكية والفكر القومي، كل ده كان بيصعد وبيغير المجتمعات بصورة كبيرة. إنما في المقابل الأيديولوجيا المحافظة كانت شايفة إن لا، يعني إحنا مش عايزين الثورات، مش عايزين الأيديولوجيات اللي طالعة دي بصورة كبيرة. كانت الأيديولوجيا المحافظة كمان كان في جزء ديني برضو بينتمي، أو الأصحاب التدين كانوا بينتموا في بعض الأحيان إلى الأيديولوجيا المحافظة، فهي المحافظة كانت بتدافع عن النظام الاجتماعي التقليدي ما قبل القرن التسعتاشر أو ما قبل الأيديولوجيات الكبيرة اللي بتبشر سواء ليبرالية أو شيوعية أو قومية حتى بالصورة، لكن القومية أقربها، بتبشر بمجتمع جديد ومستقبل زاهر وكذا وكذا وكذا. لكن انت تقدر تفهم برضو هو ليه قومية، ان الفكر المحافظ بعد كده على مدار القرن 19 ومطلع القرن 20 هيبدأ يغير نفسه وهيبدأ ياخد من القومية كأيديولوجيا، هيبدأ ياخد منها ويبتلعها بداخل الفكر المحافظ. ده ليه احد يعني سبب او اسباب بسيطة، يعني مش محتاجة تأمل كبير، لان الايديولوجيات الليبرالية لا تتحدث في الحقيقة عن مجتمع، ايديولوجيا تقدمية لا تتحدث عن مجتمع باحترام. يعني لما تيجي تشوف الليبرالية او الشيوعية نفس الامر، لا تتحدث عن المجتمعات التاريخية او عن الثقافات او الاعراف او التقاليد، لا تتحدث عنها باحترام بل تتحدث بعداء الفكرة كفكرة تقدمي ان دي مجتمعات كانت فاسدة لابد ان تتغير. سواء ليبرالي او شيوعي الاثنين بيتفقوا على فكرة تقدمي ان احنا لازم يكون المجتمعات الماضية دي نتخلص منها ونعمل افكار جديدة ونعمل مجتمعات تانية مستقبلية افضل، فاحنا دايما شايفين ان المستقبل افضل. الفكر القومي لا، الفكر القومي برغم برضو ان مظلة واسعة جدا، وانا هشوف لان مش مذكر ان احنا عرضنا الايديولوجيا القومية، لكن هحاول ان شاء الله اشوف لو مش موجودة هيبقى الايديولوجيات الرئيسية اللي هنعرضها هي الايديولوجيا المحافظة، ثم هيكون الايديولوجيا القومية والايديولوجيا الفاشية، دي التلاتة الرئيسيين اللي احنا ان شاء الله في مع عودة هذه السلسلة هنبقى مركزين عليهم. فالفكر القومي لا، في المقابل بيخلي المجتمع او الدولة دي والناس اللي عايشين في المكان دول بيمجد تاريخهم جدا وبيمجد الثقافة بتاعتهم جدا وبيبقى مهووس بالتميز والحاجات دي كلها، فمن هنا هتبدأ تفهم الله، طب ما هي دي ماشية مع فكرة الفكر المحافظ اللي عايز يقول ان يا جماعة المؤسسات والدولة والحاجات دي كلها والثقافة والحاجات دي ياريت نفضل نحافظ عليها ما تهدمش، هنا بيبقى متفق بصورة كبيرة جدا مع الفكر القومي، فنفهم ليه التزاوج اللي حصل ده تاريخيا ما بين الاتنين، وبقى الفكر المحافظ احد اهم الحاجات فيه هي الفكر القومي. مش دايما بالمناسبة، خاصة من فكر المحافظ الامريكي، مش دايما ده هيكون، لكن هنستعرضه تفاصيله لاحقا. يعني مش دايما ده هيكون ليه، لان الفكر القومي في امريكا مثلا مش اقوى من الفكر القومي في بريطانيا، وده والتقدمية في امريكا، حتى لما الفكر المحافظ هيكون في امريكا هيطلع ويبرز فيها في الستينيات، هيبقى واخد برضو مش طابع فكر محافظ ليبرالي، محافظ ليبرالي، ودي بقى تزاوج تاني وتطور تاني تاريخي، مش هتبقى محافظة قومية فقط، لا هتبقى في امريكا هتاخد محافظة ليبرالية. الحزب المحافظ البريطاني كان شايف ان افكار بيرك، وخاصة هو قام على افكار ادمون بيرك بصورة رئيسية، كان شايف ان ماشي يا جماعة، احنا عايزين حتى لو جينا نعمل تغيير لازم يبقى تغيير حذر جدا عشان نحافظ على افضل حاجة ممكنة من الوضع الراهن، الوضع القائم، فمش هيبقى ما يعني برضو مانع قوي التغيير، لكن حتى لو حصل تغيير هيبقى تغيير حذر جدا وفي قلق. وهو يقول لك التغيير في النهاية انا بغير عشان يعني احدث المجتمع فاواكب التحديث اللي بيحصل، لكن افضل محافظ على الاساسات بتاعة المجتمع زي ما هي. انجلترا طبعا يمكن خاصة مع الجنازة بتاعة الملكة اليزابيث، اظن انتوا شفتوا المنظر، مسألت فيه هستيريا بان المزج ما بين التقاليد والازياء والاشكال والحاجات دي كلها والحداثة، هم عندهم هوس في انجلترا بالمزج دوت يعني. لكن هل استمر دوت او الصورة الانجليزية هي الوحيدة اللي استمرت؟ لا، هتلاقي في الحزب المحافظ الكندي كان عندهم براغماتية وكان عندهم تقدمية في داخل الحزب بصورة اكبر، فحتى سمى نفسه الحزب المحافظ الكندي سمى نفسه الحزب المحافظ التقدمي عشان يوضح بصراحة انا يا جماعة الافكار الرجعية والفكر الرجعي اللي هو يتهم به الفكر المحافظ دايما، لا انا بعيد عن الشكل الفكر المحافظ البريطاني الانجليزي تحديدا، انا كحزب محافظ كادي انا مع التقدميه بصوره اكبر. هنشوف ان دوت مع انجلترا، هتشوف مثلا مع امريكا ازاي الافكار المحافظه بتاعت الولايات المتحده الامريكيه كان فيها دعم للوطيه مثلا، يعني دي حاجه مفاجئه وهتلاقيها من وقت مبكر الافكار المحافظه الامريكيه. فالصوره اللي بره اللي في الكومنولث البريطاني لكن مش موجوده في انجلترا ما كانتش دايما ملتزمه بالصوره الانجليزيه. طيب في القاره الاوروبيه ما خدوش برضو الصوره الانجليزيه بصوره دايما، كان اللي بيدافعوا عنه هي ملكيه استبداديه طوال القرن 19. الفكر المحافظ معناه ان احنا عايزين ندافع عن النظام الملكي والقيم الاستبدادية اللي قايم عليها الملك بيحكم كل شيء ضد اي مد ليبرالي او محاولة ليبرالة في المجتمع. هو من مصطلحات الكتاب والمصطلحات الليبراليين بشكل عام يقولك فكر الاصلاح او المد الاصلاحي، كلمة الاصلاح اللي هم بيتكلموا عليها هي معناها علمنة، مزيد من العلمنة ومزيد من الليبرالة للمجتمع وللسياسة. فهو يقول لك ان هم دول كانوا بيدافعوا عن الملكية ويدافعوا عن القيم بالاستبدادية بتاعتها مقابل الفكر الليبرالي اللي كان صاعد في الوقت دوت في اوروبا. بشكل خاص الديمقراطية السياسية، فكر محافظ كان بيكره الديمقراطية السياسية والإصلاح أو الليبرالية الاجتماعية، خاصة ألمانيا وإيطاليا، الدنيا مش هتغير إلا مع الحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب العالمية الثانية، فبالتالي الضربة الكبيرة اللي هتاخدها الأفكار اللي هم هيسموه الاستبداد الشرقي. أحيانا بيبقى الاستبداد الشرقي في بعض الكتابات بيبقى المقصود بها شرق أوروبا، اللي في بعض الكتابات التانية هتلاقيهم بادئين شرق اوروبا، وده في كتير من الكتابات الغربية بيعتبروا شرق اوروبا بداية من المانيا، ان المانيا لا مش غرب اوروبا، يعني في كتابات كده ان دي بداية شرق اوروبا، والبعض يقول لك لا هي ممزقة ما بين الشرق والغرب ومش عارفة الهوية بتاعتها. لكن لما كان في السياقات اللي بتذكر في بعض الكتب ان يقول لك المانيا ان هي دولة شرقية بيقصدوا بيها فكرة الاستبداد دي بشكل عام، وان هي وفية للاشكال الاوتقراطية او الاستبدادية اللي هي زي روسيا او الدولة العثمانية او غيرها، طبعا الشرق بشكل عام مشتوم في كل الكتابة بتاعتهم او مذموم يعني. بعد الحرب العالمية التانية ما هتنتهي والامور هتبقى خلاص وضحت تماما بانتصار الغرب، هيبقى تظهر الاحزاب اللي هي الديمقراطية المسيحية، يعني قدامنا حلقتين تلاتة على بال ما نوصل لها ان شاء الله. الديمقراطية المسيحية ديت هي اللي هتبقى الفكر المحافظ بصورة بقى ليبرالية، بصورة اللي هي يعني مع الديمقراطية السياسية ومع حاجات زي كده. طيب احنا هناخد سؤال تفكر فيه ثواني قبل ما ارد، ليه الولايات المتحدة الامريكية كايديولوجيا، الفكر المحافظ كايديولوجيا ليه اتأخرت؟ برغم ان هي اتكلموا، هي اول دولة او في البداية خالص يعني اتكلمت في وقت مبكر جدا عن الفكر المحافظ كموقف سياسي، لكن كأيديولوجيا ليه الولايات المتحدة الامريكية اتأخرت كتير جدا يعني لغاية الستينيات في القرن العشرين، وما كانش فيه رواج ابدا للفكر المحافظ بداخل الولايات المتحدة الامريكية؟ يعني فكر كده ثانيتين ايه السبب. الحقيقة ان انا يعني برغم ان هو لم يذكرها في الكتاب، انا اظن ان يعني في اسباب معقدة في الموضوع ده. ممكن يكون ان امريكا ملهاش تاريخ، الفكر المحافظ قائم خاصة مع الفكر القومي قائم على تاريخ مجيد وتاريخ عظيم وطويل ومش عارف ايه والهيصة ديت كلها، فانا عايز احافظ على المؤسسات التاريخية وعلى الدولة التاريخية وعايز ارجع زمان وحاجات زي كده. هل الامريكا في القرن ال19 كان عندها اللي يخليها تبقى حاسه بكده اصلا؟ لا، هي دوله ناشئه جديده، لا زالت دوله صغيره بتكبر لكن ما فيش حاجه اسمها محافظه. محافظه ايه اصلا؟ يعني فكره ان انت تحافظ عليه حبيبي، احنا لسه اقدم مؤسسه سياسيه عندنا اللي هي من المؤسسات اللي كانت قائمه في الوقت دوت معموله في نهايه الثمانينات في القرن ال18، فلسه يعني الموضوع يعني مبكر جدا ان يبقى امريكا عندها فكر محافظ. امتى ممكن يبقى فكر محافظ؟ في الستينيات من القرن العشرين لما بدا يبقى بقى عندها فعلا تاريخ ممكن يعتد بيه، انما قبل كده لا. يعني فكره احافظ على ايه؟ يعني عشان اي تغييرات اللي هي ايه؟ تغييرات، احنا اصلا المجتمع كله قائم على التغيير. احنا حاجه زي الولايات اللي عماله تدخل، جبنا عصر اندرو جاكسون وما بعد اندرو جاكسون، احنا يعني حاجات لسه طول الوقت عمين نغير. فطبعا الفكره ان انت تقول لهم فكر محافظ، نحافظ عليه اصلا. حاجه تانية واظن ده العامل الاهم، الفكر التقدمي كان واحد من اهم الاسس اللي قامت عليها امريكا اصلا، والفكر ان هم احنا ضد بريطانيا، احنا مش مع الفكر البريطاني. المساله ما كانش الخصام عسكري وقتال فقط، لا احنا كنا ضد الفكر البريطاني بتاعه، واتكلمنا عنها في مساله الفضاء للجمهوريه، وان احنا جمهوريه وتقدميه وليبراليه بصوره معينه، احنا مش زي البريطانيين المتخلفين دول، احنا دايما مهووسين بالتفوق والتقدم وان احنا عايزين نبقى احسن. الهوس الامريكي ده اللي استمر طوال القرن ال19 وجزء كبير من القرن ال20، وتقدر تقول انه الاثار بتاعته ما زالت موجوده الى الان، فكره ان احنا دايما عايزين نبقى احسن. يعني برضو حاجه من الحاجات الرئيسيه في السياسه الخارجيه الامريكيه وسياسة التصنيع العسكري بالذات، يعني الحاجات الرئيسية والخطيرة في أمريكا، هي فكرة إن إحنا أحسن وإن إحنا لازم دايما نتطور، دايما مهووسين بفكرة التطور، وإن إحنا نخلي الآخرين سابقين الآخرين بأميال، مش مجرد إن هم سابقينهم بخطوة ولا خطوتين. الهستيريا دي كانت لها الجذور بتاعتها، إن أمريكا لما نشأت كان عندهم الهستيريا بتاعت إن إحنا سبقنا بالنظام الجمهوري بتاعنا والنظام السياسي بتاعنا، سبقنا أوروبا، بريطانيا بالذات، وهي بالنسبة لهم بريطانيا دي كانت يعني أعظم حاجة وأفضل حاجة في الدنيا، فإحنا سبقنا بريطانيا بالنظام السياسي بتاعنا أفضل منها ألف مرة، والنظام السياسي بتاعنا النظام ليبرالي تقدمي أفضل ألف مرة، والتقدمية مهووسة دايما بإن إحنا نعمل دايما تطوير بصورة دائمة. فبالتالي إن أنت تعمل فكر محافظ، لا الجمهوريين ولا الديمقراطيين كان عندهم الفكرة ديت موجودة ولا كان ممكن تقبل. يعني السياسيين في الحزب ده فكرة، حتى هتلاقي روزفلت اللي كان تيودور روزفلت كان الحزب بتاعه محطوط فيه ان هو بروجريسيف، حزب تقدمي، برغم ان يعني الافكار بتاعت روزفلت لما تشوفها تقدميه ايه في اللي انت بتقولها دي، حاجات افكار متعصبه جدا ضد الاعراق الاخرى وحاجه يعني اخر نيله يعني. طب ايه التقدميه في اللي هو في كده يعني؟ حتى اي حاجه بتقوم على ان احنا بنتقدم، حتى فكره العرق الابيض اللي عايزينه يكتر ويعمل، هو فكره ان احنا عايزين نكبر يعني، ندخل ولايات اكتر، العرق بتاعنا العرق بتاعنا ينتشر بصوره اكبر. فدايما في هستيريا بان احنا نبقى افضل، ان احنا لا، الوضع الحالي ده احنا عايزين افضل منه، عايزين افضل منه. فما كانش في مجال على الأقل في أول قرن ونص من نشأة أمريكا فعلا يبقى فيه فكر محافظ، يعني سواء وضع أمريكا كدولة حديثة نحافظ عليه حصرة، يعني اللي عندنا عشان نحافظ عليه أساسا، احنا عايزين دايما يبقى فكر ان احنا نطور نفسنا وعايزين التفوق وهستيريا التفوق. الحاجة التانية ان هي نشأت أصلا على المعاداة التقاليد البريطانية، وقلنا فكرة ان انت تحط الارستقراطية ولازم الحاجة الفلانية تاكل بالطريقة الفلانية تاكل مش عارف ايه، خاصة مع عصر شعبوية اندرو جاكسون اللي كان صراحة بقى يعني رجل العوام بقى، او الرجل العامي اللي مش عايز، كل براحتك، امشي اشتم براحتك، اعمل براحتك. فده كان عصر البزاءة، ويمكن اتكلمنا عنها في حلقة اندرو جاكسون، كان بشكل عام عصر الاخلاق والبزاءة كانت، وكراهية الفكر الارستقراطي والحاجات دي كلها كانت يعني وصلت لذروتها في عصر أندرو جاكسون. طيب بداية من الستينيات هيبدأ الحزب الديمقراطي، الديمقراطيين الجنوبيين ويعني أجنحة كده بداخل الحزب، الحزب الديمقراطي فيه الديمقراطيين الجنوبيين هيبدأوا ياخدوا الفكر المحافظ، والحزب الجمهوري يمكن ده التأثير الأكبر في باري جولد ووتر، ده في الستينيات، ده هيبقى بيدعم الايديولوجيا المحافظه. والحقيقه ده برضو يعني الايديولوجيا المحافظه لما تيجي تشوفها، باري جولد ووتر، عشان برضو ممكن اي حد يسمع جولد ووتر، فيهودي، هو مسيحي لكن الاصول بتاعته يهوديه، ابوه يهودي. باري جولد ووتر ده ليه تاثير كبير جدا في السياسه، وهو ترشح فعلا للحزب الجمهوري، كان رشحه لرئاسه الجمهوريه لكن كان ما قدرش ينجح في الانتخابات، لكن اثره في السياسه الامريكيه ظل مستمر بصوره دائمه، وكان يعني الدعم الرئيسي ان رونالد ريجان يوصل للحكم، وريجان بيعتبر النموذج بتاعهم كنموذج محافظ او يميني، هو بيقول لك ده اليمين او النموذج المحافظ اللي كان بيدعو اليه باري جولد ووتر. وزي ما قلت لكم يعني قد تكون مفاجاه ليك لما تعرف ان باري جولد ووتر كان بيدعم اللوطيه، وكان بيدعم الاجهاض، وكان بيدعم حاجات يعني كفكر محافظ، اللي هم فعلا بقى اليمينيين لهم حق انهم شاتمين المحافظين، يقولوا لهم انتوا يعني الشتيمه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الحلقات بتاعت اليمين، ان ليه بيشتموا المحافظين، لو بيشتموا هيشتموا باري جولد ووتر والنموذج بتاعه تحديدا، اللي هو ايه شكل المحافظه يعني، انت عايز صوره معينه او صوره اشبه بالنسخ، لا فيها محافظه على التقاليد ولا اي حاجه، انت تقاليد ايه واعراف مجتمعيه إيه لما انت بتتكلم على انك بتدعم اللوطيه في وقت مبكر، في وقت ما احنا بنتكلم ستينيات سبعينيات، ده زمن مبكر جدا يبقى في حد بيدعم اللوطيه في الوقت دوت يعني. طيب دي بالنسبه لامريكا، يمكن هناخد وقت اطول في مساله امريكا والفكر المحافظ فيها، لكن بره امريكا بقى يعني، او بره امريكا واوروبا، الفكر المحافظ هو فكر بينتمي الى اوروبا، فبالتالي صعب عليك ان انت تلاقيه بره اوروبا، مش هتلاقي، ولما هتلاقيه بره اوروبا هتلاقي كتاب بيتكلفوا، يعني يقول لك الخميني والفكر بتاع الاخوان المسلمين او فكر الجماعات الفلانيه يقول لك ده فكر محافظ، هو الحقيقه ان هم بيحطوا مصطلح هم بيستعملوهوش هنا، يعني انت فين، انت بتستعملش المصطلح ده، انت ما بتعرفش نفسك المفروض ان انت فكر محافظ كونسيرفاتيف، فانت بتسميني ليه بتاع المحافظ دوت، كان بسبب فكر معين طلع او ايديولوجيا معينه طلعت من كرد فعل على الثورة الفرنسية والأفكار بتاعة الليبرالية والديمقراطية السياسية وكذا وكذا وكذا. أنا مش عايز يعني، أنا مالي أنا بالسياق الغربي، وده برضو يورينا ليه كتير من الكتاب بيبقى عندهم غيظ شديد جدا من مسألة إن أنت تروح حاطط تقول المحافظين والمش عارف إيه، وتجيب حاجات موجودة في السياق الغربي وتروح جاي منزلها علينا هنا. انت مين اللي قالك ان انا مع الفكر المحافظ او الايديولوجيا المحافظه؟ ليه انت مصر ان انت تحطني في قالب هو كان اصلا قالب اوروبي، وقالب اوروبي يعني ما لهاش نقول الغربي بشكل عام، ده قالب اوروبي. حتى لما راح امريكا ما لقاش ارضيه ليه في امريكا. ليه ان انت عايز تحطني في القالب الاوروبي اللي يكاد يكون كمان قالب انجليزي او بريطاني؟ ليه تحطني في القالب بتاع ان انت تقول لي ده فكر محافظ؟ لكن مع ذلك هتلاقي في اليابان طلع حزب اسمه الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، ده سيطر على الحياة السياسية اليابانية من سنة 1955، وحزب ليه علاقات مع رجال الأعمال وحاجات زي كده، وبرضه بيحافظ على القيم والعادات التقليدية اليابانية، عايز المبادئ بتاعته الولاء والواجب والهرمية أو الهيراركية في المجتمع يحافظ عليها. فبالتالي هو بيجمع ما بين، ويمكن هتلاقوها كتير في الفكر المحافظ، يجمع ما بين صورة رأسمالية ودعم للرأسمالية بصورة معينة والحفاظ على المبادئ المجتمعية اللي بيقوم عليها المجتمع بشكل عام. الكاتب هنا أندرو هيود هيروح قايل لك وفي فكر محافظ ليه طابع شعبوي أو سلطوي زي اللي حصلت بيرون في الأرجنتين والخميني فزي ما في إيران. فقلت لكم هو يبدأ إيه بيعمل لك، الكتاب الغربيين أحيانا يروحوا جايبين تجارب لا هي وصفت نفسها بأنها فكر محافظ ولا ينفع التفاصيل بتاع التجارب ده، يعني خاصة التجربة الإيرانية أو التجارب الإسلامية بشكل عام، أن أنت تقول عليها لا هي دي فكر محافظ، لكن هو شايفها بالمنظار الغربي بتاعه أن ده فكر محافظ مدام قايم على مثلا احترام الدين عم شاء الله، لا لا، أو احترام التقاليد والأعراف المجتمعية أو الثقافة المجتمعية والمجتمع الإسلامي مش عارف إيه، لا لا يبقى ده فكر محافظ، وراح فجأة يروح ملزقك في الايديولوجيا المحافظة ويبدأ يناقشك من هذا المنظور. هي العيب مش بيبقى عليه، العيب على بعض المتخصصين عندنا اللي بيروحوا متفقين معاهم ان احنا ايديولوجيا محافظة، ويقعدوا يتكلموا يا عم انت ما تتفقش معاه، هو عايز يعني يفرض عليك النموذج اللي هي يقولك النموذج الاستعماري ده او النموذج الاستشراقي، هو عايزك تشوف نفسك بالنظارة اللي هو لابسها، يعني دي مشكلة. واكتر من كده ان احيانا واحد يبقى محافظ ويسمي يعني بمنظورهم، وهو يطلع حتى لو هما ما كلموهوش هو يقول لك انا فكر محافظ، انا اسلامي تبع الايديولوجيا المحافظه، يعني يفرض هو نفسه احيانا ما كلمكش، لا هو انت عايز تنسب نفسك لايديولوجيا تبعه ليها سياق مختلف يا حبيبي، اصلا زي ما بقول لك ده سياق ما كانش ماشي الى هذا اليوم، برضو سياق عجيب في السياق الامريكي، يعني سياق مش ماشي مع الفكر المحافظ. اقرب حاجه الفكر المحافظ للمفاهيم بتاعته المتناسقه هو الفكر المحافظ القومي اللي كان رسخ في انجلترا تحديدا، انما فكر محافظ تقدمي حتى الفكره ما تبقاش راكبه مع بعضيها قوي، يعني بس هي دي الفكره اللي بيقوم عليها الجزء الاخير من الحلقه ومن الفقرة دي من الكتاب أو الفصل الجزء ده من الكتاب، إن بيقول إن الفكر المحافظ فكر فقير جدا من ناحية كفكر، في فقر مفيش تنوع ووضوح كده والحاجات دي كلها. فبالتالي مدام الحاجة فقيرة الأسس فبالتالي عندها بيبقى عندها مرونة كتير جدا يا جماعة، إن من أسباب المرونة التي تمدح، المرونة دي بتبقى ما بين المرونة وما بين البراجماتية او النفعيه والانتهازيه، ممكن اسميها احيانا الانتهازيه، وان كان براغماتيه مفهوم اوسع من الاثنين دول يعني بصراحه، بس ان انت تقول الفرق ما بينهم بيبقى شعره ان انت تقول ده الشريعه بتاعتنا شريعه تتمتع بالمرونه، دي كتير بقى بتشوفوها في كتب يقول لك الشريعه الاسلاميه تتمتع بمرونه كبيره جدا. العباره دي قريتها قد ايه؟ كم مره قريتها؟ كتير. اللي بيقرا في الحاجات بتاعت الاسلاميين المعاصرين هتلاقيه عدت الكلمه دي كتير جدا، والحقيقه ان ده صحيح ان الشريعه الاسلاميه فيها مرونه كبيره جدا وفيها اراء فقهيه وكذا، بس ثانيه واحده بس نفهم المرونه اللي الاخ ده بيتكلم فيها. غالبا انك هتلاقي في الفقهاء المعاصرين او خاصه تبع الجماعات او الحاجات او المتاثرين بالليبرال او المتليبرالين هتلاقي ان المقصود بالمرونه هو الانتهازية او النفعية او ان يحاولوا يخلوا الشريعة الاسلامية اللي هي راح يعني تقدر تقول ان هو راح مخليها فقيرة فكريا، ان يقول لك في مبادئ شريعة، هي مبادئ الشريعة دي لما تيجي تركز في الموضوع هو في الحقيقة بيخلي الشريعة فقيرة من الناحية الفكرية، ان هو عايز يخلي مبادئ الشريعه في مبدا واحد اثنين ثلاثه، مش بتكلم على اللي بيستخدموا مصطلح مبادئ الشريعه صح، ودول نادرين، انتوا عارفين ان هم نادرين فعلا، لان هي في حاجه اسمها فعلا مبادئ عليا في الشريعه الاسلاميه، لكن نادر ان انت تستخدم خاصه مع الجماعات الاسلاميه وغيرها من اللي قعدوا يستخدموا المصطلح ده بصوره سيئه. ان الفكره ان انت تقول مبادئ الشريعه، لما تيجي تشوف مبادئ الشريعه يقول لك من مبادئ الشريعه واحد دوت ممكن يخليني اشيل حكم الشرعي كذا. ليه؟ لان المبدا الشرعي ده اهم حاجه ان المبدا يعمل. لا، هو الحكم الشرعي ده مقصود بذاته لاسباب معينه، ان الحكم الشرعي ده اولا لازم ينفذ، دي حاجه فوق دماغك وفوق دماغ الكل. الحاجه الثانيه ان الحكم الشرعي ده ليه هو نفسه، مجرد ان هو حكم في ردع، هو سلاح ردع، ان انا اعمل رجم او غيره ده سلاح ردع اجتماعي. فان انت تقول لا انا مهم المبادئ بتاع، هو بيحاولوا يخلوا الشريعه فقيره، عشان الفقر كل لما يكون الفكر بتاع حاجه فقير والمبادئ بتاعته 10 سطور ولا حاجه، كل ما هيبدا التفاصيل تبقى متنوعه وكتيره فيقول لك ده حاجه كويسه ده، لان هيجي فرصه للبراجماتيين او الانتهازيه اللي يقول نسميها المرونه بقى، تبقى مخليها الدنيا كده جميله ولطيفه ونقدر نخلي في اراء. لا، الشريعه ما كانتش كده، الشريعه الاسلاميه مش هي دي الشريعه الاسلاميه اللي احنا عارفينها او اللي عرفها العلماء وعرفها العلماء على مدار التاريخ. الشريعه الاسلاميه محكمه، الموضوع مش مجرد مبادئ، ده في مبادئ وفي تفاصيل وفي احكام، والمرونه بتيجي في التنزيل او في الاستنباط بتاع الفقهاء ان الدنيا مش معركه، مش يعني مش لازم هو تنزيل واحد او فهم فقهي واحد، لا، الفقهاء فيهم باختلافات ما بين الفقهاء بتحصل في التنزيل او في فهم البناء الكامل ده، البناء اللي هو عباره عن مبادئ وتفاصيل للمبادئ دي واحكام. لا، هو عايز يشيل الاحكام وعايز يشيل التفاصيل ويخلي المبادئ بس، وكمان حتى المبادئ بيقصها وبيظهرها بقى. المبادئ دي هتلاقي مبادئ يقول لك دي مبادئ انسانيه زي الحريه الانسانيه. لا، على فكره مبدا الحريه ده تقول لا لا لا لا، اوعى تتكلم، ده مبدا الحريه، وتلاقيه عمال يحكي لك ايه هو. الله، المبدا الحريه اللي حضرتك بتحكي عنه ده اللي انا قريت عنه في كتب الليبراليه. اللي انت بتحكي عنه ده هو مبدا الحريه بالمفهوم الليبرالي. يعني مثلا مش ده، في منهم من بعض المفكرين دول او الناس اللي بيدافعوا عن هذه القضايا ليبراليه الاسلام، تلاقي بيستخدم حتى مصطلحات واضح جدا انها لا تنتمي للشريعه الاسلاميه ولا للفقه الاسلامي، ما قراش كويس الفقه الاسلامي او ما عجبهوش ما تفهمش، تلاقي الكلام واضح جدا الاثر الغربي فيه والمصطلحات الغربيه فيه. وده يمكن اخيبهم، هو اكثرهم مكرا، اللي بتلاقي ان هو جايب المحتوى، وده صعب جدا جدا بقى، ان الكلام يبدو شبيه بكلام الفقهاء المتقدمين، مع ان الناتج الخلاف، يعني هو بيقولوا مين هو راح مطلع شمال، مع ان كلامه شبههم جدا وينقي منهم كتير. طب ايه اللي حصل؟ ويقعد بقى يقول لك الفقيه ليس له نظير في الامه، الفقيه الاعظم، وكلامه كله فقه. وتيجي يا جماعه معلش ثانيه واحده، كلام الفقه دوت طلع شمال، معلش عشان انتم دماغكم متركبه شمال، انتم مش مدركين اللي حصل. هو الراجل دوت استعمل لغه الفقهاء عشان يطلع ناتج نقيض اللي قال الفقهاء. الناتج دوت يوافق ايه؟ ما فيش عندي مشكله بالمناسبه لو كان الناتج اللي قاله ده خالف فيه هو مشكله، بس ماشي انا ده مش هنعتبرها مشكله. لو كان الناتج النهائي اللي طلع ده ناتج من كيسه، انا ماشي، طلع من دماغي من عقلي، مفيش مشكله، حاجه كده مش شبه اي حاجه، مفيش مشكله. انما لما الاقي الناتج اللي طالع يبقى بالظبط هو الناتج اللي طلعه الليبراليين والعلمانيين في الغرب، لا، يبقى تعالى بقى، وخاصة بقى لما في توجه ليبرالة بشكل عام في ليبرالة الإسلام بشكل عام، سواء جماعات إسلامية سواء أنظمة سياسية في اتجاه لليبرالة الإسلام، أقول لك لا بقى ثواني بقى، يبقى لا، المسألة ما فيهاش براءة، ده واحد بيستغل لغة الفقهاء المتقدمين ولغة السلف عشان يطلع لي محتوى أو ناتج نهائي. الناتج النهائي ده بيخفي محتوى ليبرالي، الناتج النهائي ليبرالي وبيخفي محتوى ليبرالي وراه. فانت ما تقعدش تقول لي انت عبيط يا ابني عشان تقول فقيه كبير، انت خدعك حته ان هو بيتكلم بلغه الفقهاء، هي لغه مظهريا لغه فقهاء، لكن مش لا ينتمي للفقهاء ده، لا ينتمي للفقه الشرعي، للفقه الفقهاء اللي بيورثوا الفقه جيل ورا جيل على مدار 1000 وحاجه 1400 سنه. لا احنا بنتكلم على واحد عمل تحريف. التحريف ده كان عامل ازاي؟ ان هو استغل فكره ان انا اقرا الفقه الشرعي، وان انا اعرف ازاي استخدم طريقه الفقهاء في ان انا في الاخر الكلام اللي قاله الاستاذ العلماني فلان الفلاني انا هخليه الكلام ده يبقى شرعي. بايه؟ بان انا هستخدم لغه فقهيه وشرعيه، وفي الاخر الناتج هيبقى نفس الناتج اللي الاستاذ الليبرالي قاله، بس بدل ما قال يا جماعه كل انسان حر هقول بسم الله الرحمن الرحيم كل انسان حر، وراح قايل بس خلاص حطيت بسم الله الرحمن الرحيم قبله، شكرا بارك الله فيك بس كده. فهي المحاولة ان انت تخلي افقار الشريعة الاسلامية ده حاجة تقدر تفهمها من اللي احنا بنتكلم عنه ده، الفكر المحافظ. الفكر المحافظ عشان فقير فكريا، لقينا فكر محافظ تقدمي وفكر محافظ قومي وفكر واصلا عشان ياخد الفكر القومي قعد فترة على بال ما يبلع قومي في البداية، او ما طلع الفكر المحافظ او الايديولوجيا المحافظة مع الويجز كان على فكره مش مرتبط بالقوميه، كان شايف الايديولوجيات الرئيسيه بالنسبه له في خصومه، هو عايز الفكر، عايز يحافظ على بريطانيا كده زي ما هي، كده انجلترا زي ما هي، مش عايز حاجه تانية. ثم بعد كده راح واخدين القوميه. فهو ان فكره ان ممكن يتشكل باشكال كتيره بسبب الفقر، فاحنا يمكن احنا لازم نكون عندنا عداء للي بيحاولوا يعملوا افقار للشريعه الاسلاميه عن طريق ان يقول لك مبادئ الشريعه الاسلاميه. هو في الحقيقه بيقول المبادئ وفكر المبادئ والفكر اللي مش عارف ايه وفكر المبادئ الشريعه الكبرى والمبادئ الكبرى ومقاصد الشريعه. الفكر ده في الحقيقه هو فكر عايز يفقر، ان يخلي الشريعه دي فقيره، يقطع البناء الكبير ده ما يبقاش فاضل فيه غير مبادئ، والمبادئ دي انا ألبرالها بقى واخليها تمشي مع الواقع اللي موجود هنا. فدول اللي احنا لازم يبقى فيه تصدي للناس اللي عايزه تعمل افقار للشريعه بالعافيه، عايزين يخلوها، والناس دي مقدمه ومخلينها عالم الامه ونموذج مش عارف ايه ورجل الذي وكده والكلام الكبير المجعلص اللي بيقولوه، ومش قادر اصدق بصراحه. يعني ازاي حد يقول عالم الامه وهو خالف الاجماعات في واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمس مواقف مثلا، خالف الاجماعات، اجماعات الامه. فازاي انت تقول ان واحد يعني تعتبره، في بعض الناس يقول لك فلان ده فقيه هذا الزمان، شيخ الازهر هو فقيه العصر، شيخ الفلان فلاني الجماعه الفلانيه عندها فقيه هذا الزمان، كل احنا مليانين فقهاء العصر واحسن ناس كتبت في الدنيا. وعلى فكره تيجي تشوف هنا وهنا وهنا، فكر ليبرالي ليبرالي ليبرالي، مدارس ليبراليه بتتنافس ما بين متلبرنه، بتتنافس ما بينها وما بين بعضيها. طب يا جماعه خليتوها ازاي؟ وما فيش ولا واحد من اللي هم مخلينهم فقهاء هذا الزمان والمجتهد الاعظم وكذا الا ومخالف اجماع مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، كلهم مخالفين الاجماعات. طب ازاي مخالفين الاجماعات مره واثنين وعشره وفي حاجات بقى ما ينفعش فيها تهريج؟ يعني مثلا مساله اللي يقول لك ما الامام تيميه ما خالف في مساله كذا وخالف، يا حبيبي انت بتتكلم على حد كان الامام تيميه مش متاثر او مش بيعمل نموذج، مش بيلبر الاسلام، هو في حاجه اجتهاد وصل له. انما لما تقول لي ده واحد من اللي موجودين دلوقتي دول مجتهدين ومجتهدين زمان ومجتهدين العصر، ولما يجي يفكروا يروح مطلعين لي فكر ليبرالي، الرد الحد الرده، لا لا مفيش حد رده، رجم مفيش رجم. طب ليه معلش اصل الرجم ده قاسي، واصل الرجم قاسي بمعيار مين؟ معيار فكر غربي ولا معيارنا احنا؟ معيار الفقهاء المسلمين. الفقهاء المسلمين مين في تاريخ الفقهاء المسلمين من الائمه المعتبرين من المسلمين قاعد يتكلم على ان الشريعه قاسيه في الاحكام اصلا وقطع اليد، ما كل دي حاجات قاسيه بالمصطلحات الليبراليه المعاصره بالذات، يعني مش هنتكلم على ليبراليه القرن ال 18 وال 19، دي مش حاجات قاسيه كلها. اي يقول لك ايه ما انت بتلبر الاسلام، انت ازاي بتنسب نفسك عايز ان انت تعتبر نفسك في قائمه مجتهدي هذه الامه وعلماء العصر، وانت رجل متهم بان اللي انت بتعمله هو تبديل للاسلام، ان انا بلبر الاسلام بخليه موافق للليبراليه المعاصره وعمال تخالف الفقهاء وتخالف الاجماعات في حاجات زي ما بقول لك ما ينفعش تختلف فيها، لان ما ينفعش تقول مثلا ان انت كل فقهاء المسلمين طوال التاريخ الاسلامي كان ما شافوش ان الشريعه دي قاسيه وانها غير انسانيه. ما ينفعش ان انت تقول حاجه زي كده. انت يبقى في حاجه في مخك، عندك مشكله كائنا من كنت، يعني ان انت تعتبر ان كافه علماء الشريعه الاسلاميه طوال 1400 سنه ما كانوش يعرفوا ان الشريعه دي شريعه لا تليق ان ننسبها الى الله سبحانه وتعالى والى النبي صلى الله عليه وسلم والى الصحابه. ما لا، مستحيل الصحابه رجموا، مستحيل الصحابه يكونوا اقروا الاستعداد او الرق، مستحيل الصحابه. انت اكتشفت الحاجات دي كلها، حضرتك اكتشفت، وكل علماء الامه كانوا شايفين، مش شايفين الكلام ده. يا جماعه الكلام هش جدا جدا جدا، يمكن طولنا وانتوا عارفين يعني المسارات الحلقه بتبقى عامله ازاي. انا بالنسبه لي الجزء ده افضل حاجه في الحلقه كلها. يعني الحلقه الجايه باذن الله هناخد الافكار الرئيسيه بتاعه الايديولوجيا المحافظه، مش هناخدها كلها، هنحاول ناخدها على مرتين باذن الله. نلتقي في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.